إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نشرع في الدرس الجديد لي لكم سؤال متعلق بالدرس الذي سبق، وهو فيما ذكره الشيخ رحمه الله آخرا في نجاسة الحشيشة المسكرة. الشيخ رحمه الله قال لنا إن النجاسات تضبط بالحد في الغالب، وبعضها يضبط بالعد، ولم يذكر لنا من المعدود إلا الحشيشة المسكرات. ولما ذكر المحدود ذكر من الأمور الخمسة التي تحد المسكر، لكن قيده بالمائع ليخرج الحشيشة ثم يجعلها من المعدود. أليس كان من المناسب أن يجعل الحد عاما فيقول المسكر مطلقا ويدخل في ذلك الحشيشة المسكرة، وتصير كل النجاسات التي ذكرها محدودة، ولا حاجة إلى أن نقول إن من النجاسات محدود ما هو محدود ومنها ما هو معدود، بل نقول إن النجاسات كلها تنضبط بخمسة حدود وتذكر هذه الحدود، أليس يكون هذا أبين وأقرب إلى الضبط؟ ها، ماذا تقولون؟ أنا كنت أنتظر أن يستشكل هذا بعضكم، لكن أنا أستشكله، ليس عندي جواب عن هذا، أنا أسألكم، ربما بعضكم يكون عنده جواب. أنا ظهر لي والله أعلم أن الشيخ رحمه الله لو لم كأنه ابتداء التزم، والله تعالى أعلم، التزم أن يجعل الحد في المسكرات خاصا بالمائع، لأن النصوص وردت في تحريم المائع مطلقا من الإسكار، وكل ما أسكر من المائعات فهو خمر، فإذا هو رعاية للنصوص التي جاء فيها التنصيص على الخمر جعل الحد خاصا بالمائع منها لأنه منصوص عليه، ثم ألحق بها الحشيشة المسكرة على اختياره هو، قلنا واختيار الشيخ رحمه الله. لكن الذي يظهر الله أعلم أننا يمكن أن نستغني عن تقسيمها إلى محدود ومعدود، ونقول ابتداء إن المسكر كله نجس، وبهذا تصير هذا الباب المشكل منضبطا عندنا بخمسة حدود. من يراجع لنا الحدود الخمسة؟ ها؟ نعم، الحد الأول هو الخارج من السبيلين الذي له جرم، الثاني، نعم عبد الرحمن، الحيوان غير مأكول اللحم وما تولد منه من ريق وعرق ولعاب من باب أولى بول وروث ونحو ذلك، أحسنت. الحد الثالث الميتات غير ميتات، نعم أحسنت، الميتات جميعا ما عدا ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. الرابع المسكرات، لا نقول المسكر المائع، نقول المسكر مطلقا، فدخل في ذلك المائع وعند جمهور العلماء، والحشيش المسكر وما يلحق به عند الشيخ رحمه الله. والخامس، ها، نعم أحسنت، الدماء، الحد الخامس هو الدماء إلا ما يستثنى، وهو دم اللحم والعروق، يعني الدم غير المسفوح، ودم الشهيد عليه، ودم ما لا نفس له سائلة. إذن هذا الباب المشكل يكتفى في ضبطه بمعرفة هذه الحدود الخمسة، ومعرفة ما في كل قيد منها من البحث والسؤال، مع التنبيه الذي سبق إلى أن في بعض هذه المسائل خلافا كبيرا وقويا. نعم شيخ، معنى الإسكار ذهب العقل؟ نعم، الإسكار ذهب العقل، أقراص هذه اللي يتناولها الشباب اليوم تذهب العقل، هل تكون نجسة؟ نعم ذكرنا هذا، قلنا المخدرات الملحق التي تذهب العقل تلحق بالحشيشة، بل هي أولى منها لما فيها من المعالجة. إذا كانت الحشيشة المسكرة تنبت في الأرض وهي مثل سائر النبات من جهة كونها تخرج من التراب، والتراب طيب ونحو ذلك، ومع ذلك يحكم بنجاستها عند الشيخ رعاية لمقصد الشرع في مجانبتها ومباعدة نفوس المسلمين عنها. فيكون هذه الحبوب اللي تستخرج من هذه النباتات وتضاف إليها أمور أخرى تكون أولى بالتنجيس. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: السؤال الرابع عشر: ما هو الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ نعم، في السؤال الذي سبق قلنا إن الشيخ رحمه الله أفادنا بفائدة في السؤال قبل الجواب، وهي أن من مسائل العلم ما يضبط بالحد ومنها ما يضبط بالعد، وقلنا إن هذا الجواب فيه إشعار إلى أن باب النجاسات أشياء تحتاج إلى ضبط، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بضبط ما يحتاج إلى ضبط، إما بالحد وإما بالعد، ثم شرع فيما شرع فيه. هنا أيضا صيغة السؤال التي اختارها الشيخ رحمه الله مفيدة. في سؤال الذي قبل هذا قلنا كأن الشيخ رحمه الله شغل بالبحث عن طريقة يقرب بها ضبط الباب، إذن الباب الذي سبق يضبط بأحد أساليب العلماء في ذلك، وهو معرفة حدود تلك الأشياء أو معرفة عدها. هنا حصل معه نفس الشيء، كأنه شغل نفسه بالبحث عما يكون أنسب لضبط هذا الباب، فالسؤال يشعرنا بهذا الجواب في منهج تحصيل هذه المسائل، فكأنه يقول لنا إن فقه هذا الباب مبني على هذه المسألة، لي أن يفرق طالب العلم بين هذه الدماء الثلاثة. فهذه ثلاث دماء أجراها الله تعالى بحكمته البالغة، أجراها سبحانه وتعالى قدرا على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما بكت وقد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إذن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن المرأة تصاب بهذه الدماء الثلاثة: الحيض والاستحاضة والنفاس. مسائلها معقدة ومشكلة ومتداخلة، واشتهر في كلام أهل العلم التنبيه على صعوبة مسائل هذا الباب. فلما كان من هم الشيخ رحمه الله تقريب الفقه وتسهيل تحصيله، فإنه يسأل هذه الأسئلة التي تدلك على الطريق الذي تضبط به الباب المعين. فهذا السؤال كأنه يقول لنا منه إن الباب إلى إن الطريق إلى ضبط مسائل هذا الباب ما هو؟ ومعرفة الفروق بين هذه الدماء الثلاثة. وهذا حق، لأن الدماء التي تصاب بها المرأة محصورة في هذه الثلاثة، فأنت حتى تفقه هذا الباب لا بد أن تميز بينها، فتعرف ما هو الأصل فيها ومتى ينتقل عنه إلى الثاني ومتى يحكم بأنه القسم الثالث. وهذه بنفسها فائدة قبل فوائد الجواب، هذه فائدة تستفاد من السؤال قبل فوائد الجواب. وقد أسلفنا في بداية الكتاب أن الشيخ رحمه الله وعموم الفقهاء يعنون بهذا الباب المخصوص اللي هو باب الفرق، أن بعض الأشياء في العلم إنما تضبط بمعرفة الفروق المخصوصة. مضى معنا بعض مسائل هذا العلم اللي هو الفروق، مثل الفرق بين أحكام الجبيرة وأحكام مسح الخفين، وعرفنا أنها أنواع من المسائل. ومضى للشيخ أيضا الكلام على الفرق بين الممسوحات الأصلية والممسوحات العارضة في الطهارة، وهذا أيضا كلام جليل يأتينا هنا على الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: الجواب وبالله التوفيق: هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد، ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها باختلاف أسبابها. فأما دم النفاس فسببه ظاهر، وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر. أما أقله فلا حد له قولا واحدا، وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز 40 ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة، وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. نعم، إذن السؤال عام عن الدماء الثلاثة، لكن الشيخ رحمه الله يقول إن دم النفاس أسهلها، ولا حاجة إلى أن نبحث الفرق فيه مع النوعين الآخرين لأن سببه ظاهر. فالنفاس هو الدم الذي تصاب به المرأة بعد الولادة، وإنما يذكر في هذا الباب لاشتراكه مع الحيض في أنه يمنع من الصلاة ويمنع من الصوم، وقد سلف معنا هذا في الكلام على ما توجبه الأحداث، وعرفنا أن تلك الأحداث فيما تمنع منه أو توجبه درجات، فمنها الحدث الأصغر ومنها الحدث الأكبر ومنها الحيض والنفاس، وذاك تقدم مستوفا هنالك. فلهذا الشيخ ليس محتاجا إلى أن يعيده هنا، لأن عادة الفقهاء في باب الحيض ماذا يذكرون؟ يذكرون هذه المسائل التي سيذكرها الشيخ هنا، وهي متى يحكم للمرأة بأنها حائض ومتى يحكم لها بأنها طاهر ونحو ذلك من المسائل، والمسائل التي تقدمت فيما سبق، وهي ما الذي تمتنع منه المرأة في تلك الحال. أما هذا الثاني فقد سلف، لذلك لا حاجة لنا إليه، فبقي الكلام على مسألة واحدة أو نوع واحد من مسائل هذا الباب، وهو التمييز بين الدماء الثلاثة. فيقول لنا إن أحدها وهو النفاس لا حاجة إلى البحث فيه من هذا الباب، لأنه ليس مشكلا، إذ هو الدم الذي يصاحب الولادة فأمره سهل، وحكمه من جهة ما يمنع منه حكم الحيض. إذن يبقى حكمه من جهة المدة التي تجلسها المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. فيقول الشيخ رحمه الله إن مدة هذا، يقول لا حد لأقله ولا حد لأكثره كما سيأتي بيان دليله، يعني بيان دليل أنه لا حد للأقل والأكثر. يقول أما المذهب فلا حد لأقله نعم، لكن أكثره 40 يوما إلا أن يوافق حيضا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنه المذهب، وأن خلافه هو الراجح، وسيأتي بيان دليله. الراجح خلافه، بل الصحيح أن دم النفاس لا يكون أكثر من 40 يوما. نعم لا حد لأقله، إذا ولدت المرأة ونزل منها دم هذا كدم نفاس في وقت النفاس، لا تصوم لا تصلي لا يأتيها زوجها، إذا طهرت فيما دون 40 فهي طاهر، تغتسل وتصوم وتصلي إذا طهرت فيما دون 40. فإذا استمر معها الدم إلى أن جاوز 40، الشيخ رحمه الله من معه يقولون تستمر إلى أن ينقطع عنها الدم، ومن الفقهاء من يقولون تستمر إلى 60 يوما، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنها تستمر إلى 40. فإذا جاوز 40 تغتسل وتصوم وتصلي، والدم الذي يبقى معها يحكم له بأنه دم فساد، أي دم استحاضة كما سيأتي معنا. والدليل على هذا أن أم سلمة رضي الله عنها صح عنها أنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا صح عن أم سلمة رضي الله عنها. ويقول أبو عبيد رحمه الله الإمام الكبير الجبل، يقول على هذا الحديث، على حديث أم سلمة، جماعة الناس لم يختلفوا فيه اختلافهم في الحيض. معناها أبو عبيد يحكي أن عامة فقهاء الإسلام على هذا الحديث، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن معناه مأثور عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء 6 لا يعلم لهم مخالف. وقال صاحبه الإمام الكبير إسحاق بن راهوية رحمه الله قال 40 هذا هو السنة المجتمع عليها، هو السنة المجتمع عليها. إذن أبو عبيد يقول على هذا جماعة الناس، وإسحاق رحمه الله يقول هذا هو السنة المجمع عليها، وأحمد يأثره عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن لهم مخالفا فيه. فإذا صح بهذا أن السنة في النفساء أن تقعد 40 يوما، إذا جاوز الأربعين، إذا وصلت المرأة 40 يوما والدم لا يزال معها، فعندنا حالتين اثنتين. حالة يوافق فيها نهاية 40 وقت الحيضة من عادتها، فربما بعض النساء تأتيها العادة في أول الشهر، ويصادف أن نهاية 40 تصادف نهاية الشهر، معناها سيبدأ شهر جديد وهي من عادتها أن يأتيها الحيض في بداية الهلال. فنعلم غلبة ظن أن سبب استمرار الدم بعد 40 ما هو؟ هو أنها وافقت عادة الحيض. إذن إذا انتهت 40 فإنها تستمر تتحيض عادتها، إذا انقطع للعادة فقد علمنا أنه لا إشكال، إذا استمر بعد العادة هنا يصير استحاضة. أما إذا لم يوافق عادة حيض عندها فإنها تغتسل على رأس 40 وتصوم وتصلي، هذا هو حكم النفاس. قال رحمه الله تعالى: وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. ولذلك من حكمة وجود الدم منها أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، ففي بطن الأم يتغذى بالدم، ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود، عرف أن الدم، عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك. وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب، بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. ولذلك قال العلماء في حده: هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك. والشارع أقر للنساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن، وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق، ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زال زالت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا، ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده، ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. نعم، إذن لظاهر النصوص الشرعية ولظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. هذه الثلاثة أشياء اللي ختم بها الشيخ رحمه الله كلامه هي خلاصة أدلته في هذه المسألة. فهذه المسألة الشائكة المشكلة هي من رؤوس مسائل الخلاف في الفقه، وذلك أننا نعلم أن المرأة إذا كانت حائضا فإنها ستترك بعض أركان الإسلام، لا تصوم ولا تصلي، وأيضا تترتب على ذلك أحكام أخرى، كأن لا يأتيها زوجها إذا كانت في الحج أو العمرة، لا تطوف حتى تطهر. هذه أحكام عظيمة متعلقة بأركان الإسلام العملية جميعا ما عدا الزكاة، سلمت من أن يصيبها آثار من آثار أحكام هذه الدماء. أما أركان الإسلام العملية الأخرى وهي الصلاة والصوم والحج فإنها كلها تصيبها أحكام هذه الطهارة. فإذا هذا يعني أنها من المسائل العظيمة، وأن الحكم بأن هذه المرأة حائض أو طاهر ليس أمرا سهلا لما يترتب عليه من الآثار العظيمة. فلذلك عني العلماء بهذا الباب، وكان من أصول مسائل الخلاف الكبيرة. ولما كان الأصل الواجب هو وجوب الصلاة والصوم على المرأة، صار الحكم بأنها طاهر على خلاف الأصل عند العلماء. فمن هنا وقع لهم الإشكال، أنه يريد أن لا يحكم لها بذلك الحكم إلا وقد غلب على ظنه أنها حائض لا طاهر، ولذلك وضعوا لذلك بعض القيود في هذا. القيود من أين ستأتي؟ إما أن تأتي من جهة الشرع، وإما أن تأتي من جهة اللغة، وإما أن تأتي من جهة العرف. الشرع لم يحدد لنا قيودا معدودة لا زمنا ولا سنا في الحيض، وكذلك اللغة ليس فيها حد محدود. فرجع العلماء إلى الواقع، إلى العادة. فبعضهم ينظر إلى أحوال النساء، يقول أن عندنا امرأة تحيض مرة يوما واحدا، وآخر يقول عندنا امرأة تحيض حتى 15 يوم، ونحو ذلك. فضربوا لذلك مثلا وقرروا القواعد أو الحدود المعروفة في كتب الفقه أن المرأة مثلا إذا كانت أقل من 9 سنوات فهو دم فساد، 9 فصاعدا يمكن أن يكون حيضا، أكثر من 50 دم فساد، أقل من 50 هذا من جهة السن. ومن جهة الوقت بعضهم يقول لابد أن يكون يوما وليلة، بعضهم يقول يوما فقط حتى يكون حيض، أما أقل من يوم ساعة ساعتين ليس حيضا دم فساد. وكذلك في الأكثر، بعضهم يقول 10 أيام، بعضهم يقول 15 يوم، بعضهم يقول 17 يوما. كل هذا لأي شيء؟ من أجل أن يضبطوا ما ذكرناه من حدود العبادة، متى تقعد المرأة عن عباداتها الواجبة اللي هي من أركان الإسلام ومن أحكامه العظام. الشيخ رحمه الله يقول هذه التقييدات سنا وزمنا كلها لا دليل عليها، لأنه كما ذكرنا الحدود في أسماء الأشياء إنما تتلقى من جهة الشرع ولا من جهة العرف ولا من جهة اللغة. الشرع لم يحد لنا في هذا شيئا، واللغة لا تحد فيه شيئا أيضا، فرجع الأمر إلى العرف. العرف وجدنا الناس مختلفين فيه اختلافا كثيرا، النساء تختلف في ذلك اختلافا كثيرا. فلذلك كان الصحيح يقول الشيخ رحمه الله أن أصل الدم الخارج من المرأة حيض، هذا هو أصل هذا الباب. فالقاعدة المستفادة من هذا التقرير، الكلام هذا المستفيض الذي سمعناه كله، أراد منه الشيخ رحمه الله أن يقرر لنا هذا الأصل، أن كل دم يخرج من المرأة ما عدا طبعا دم النفاس عرفنا سببه، ما عدا ذلك إن لم يكن سببه الولادة فالأصل أنه حيض. خرج في وقت معين بقدر معين أكثر أو أقل، لا عبرة بسن ولا بزمن ولا بنحو ذلك، فالأصل أنه حيض إلا ما علمنا يقينا أو بأمارة معها ظن غالب أنه ليس حيضا. فهنا ننتقل إلى الحكم الثاني اللي هو الاستحاضة. الاستحاضة دم عرق، حكمه حكم السلس، حكم النجاسات التي تنزل من الإنسان ولا قدرة له على إيقافها، مثل شخص يكون عنده سلس بول أو يكون مريضا مرضا معينا يجعل له أنبوب تخرج منه نجاسة، هذه نجاسات لا يمكن إيقافها، فيتطهر الإنسان قدر ما يستطيع، يحرص على أن يمنع من خروج الخارج قدر ما يستطيع، يتحفظ ثم يتوضأ ويصوم ثم يتوضأ ويصلي ولا حرج عليه. فإذا المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتحج مثل الطاهرة لا فرق، لكن متى نحكم لها بأنها مستحاضة؟ إذا أصابها الدم، إذا علمنا علما يقينيا أو بظن غالب له أماراته المخصوصة أنه ليس حيضا. إذا علمنا ذلك فإننا نحكم بأنها مستحاضة، إذا لم نعلم ذلك ما الحكم؟ الأصل أنه حيض. فإذا جاءها الدم ساعة أو ساعتين، 10 أيام أو 15 يوما، الأصل في ذلك أنه حيض. يقول الشيخ رحمه الله متى نخرج عن ذلك؟ بأحد حالتين، اليقين ولا الظن الغالب. اليقين يكون في حالات، ربما يكون بسبب السن، المرأة طاعنة في السن، أمه 70 و80، هذا يقين أنه ليس دم حيض، لأن دم الحيض سببه كما نعلم هو كما ذكر الشيخ رحمه الله هو الحمل. المرأة إذا جاوزت سنا معينا سينقطع عنها الحمل، ومن حكمة الله تعالى عند ذلك أنه سينقطع عنها دم الحيض، وغالب النساء فوق 50 ينقطع عنها، لكن من النساء من تبقى يأتيها دم الحيض بعد 50 إلى 60 ربما في حالات نادرة، لكن من جاوزت ذلك بكثير علمنا علم اليقين أنه ليس حيضا. فإذا أصابها شيء من الدم نقول هذا عرق، مثل الجرح ينزف، تصيب عرقا في يدك فينزف هذا دم، فكذلك المرأة يصيبها عرق فتنزف، فتتعامل معه كما تتعامل مع سائر الدماء التي ليست حيضا. وكما يقال هذا في المرأة الكبيرة الطاعنة في السن، يقال أيضا في المرأة الصغيرة التي لا يمكن أن تكون قد بلغت أو قاربت البلوغ. فالبنت الصغيرة يعلم أنه لو أصابها شيء من ذلك هو عرق أيضا. ومن ذلك أن يطبق الدم على المرأة أكثر الشهر، فيأتيها الدم إلى نصف الشهر ويجاوز، فإذا جاوز نصف الشهر 16 17 18 يوما، هنا لا يمكن أن يكون حيضا أيضا، لأن الحيض يأتي المرأة في أوقات معلومة أقل من شطر الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة أليست تقضي شطر عمرها لا تصلي؟ شطر العمر معناه أن أكثر ما يمكن أن تقعده المرأة من غير صلاة بسبب الحيض هو نصف الشهر أو ما يقاربه، وما قارب شيء أخذ حكمه 16 يوم قريبة من 15 يوم. لكن إذا جاوز ذلك بكثير علمنا يقينا أنه ليس حيضا. ومن باب أولى إذا بقي معها الدم شهر وشهرين وثلاثة وليس له سبب ظاهر، فهنا يحال مباشرة على الاستحاضة. وقد حصل هذا ويحصل لقلة من النساء، حصل لبعض النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنه عن ذلك فأفتاهن بهذا الذي ذكرناه، أنها تستثفر وتتطهر وتصلي. حصل لحمنة بنت جحش ولأختها أم حبيبة بنت جحش، وحصل أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهن أجمعين. هؤلاء هن أشهر المستحاضات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبيل العلم بأنه ليس حيضا يقينا. عندنا صور نعلم بها أنه ليس حيضا بالأمارات بالقرائن، وهذه القرائن هي أحد ثلاثة أشياء. القرائن التي يعلم بها أنه ليس حيضا ثلاثة أشياء أرشد إليها كلها النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد هؤلاء المستحاضات المذكورات إلى هذه القرائن الثلاثة. إحداها هي العادة، والثانية التمييز، والثالثة عادة غالب نسائها. سألته فاطمة بنت أبي حبيش وأيضا أم حبيبة بنت أبي حبيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر عادتك التي كانت تأتيك ثم اغتسلي وصلي. ومعنى هذا أن المرأة إذا كان عندها عادة، هي تعرف من عادتها أنها تستحاض ستة أيام في اليوم، يتكرر هذا معها منذ بلغت، فإذا جاء في وقت من الأوقات وصلت إلى الست أيام ثم جاوز الدم ستة أيام، ما الأصل في ذلك الدم الذي جاوز ستة أيام؟ أصل فيه أنه استحاضة. ليس عندنا يقين في هذا، وإنما عندنا غلبة ظن، فهي إذا أكملت ستة أيام تتطهر تغتسل كما تغتسل إذا طهرت، وتصوم وتصلي وهي طاهر. في حالات نادرة يحصل انتقال في العادة، ربما يصيبها المرأة تنتهي عادتها ثم يبقى معها الدم يوما ويومين، يعني بدل ستة أيام تستحاض ثمانية أيام. احنا قلنا بناء على ما ذكر أنها ستجلس ستة أيام وتصلي يومين ولو كان معها دم، ثم يزول الدم. إذا تكرر مع هذا في الشهر الثاني أو الثاني والثالث، وش يغلب على الظن؟ يغلب على الظن أن عادتها تغيرت، صارت تستحاض ثمانية أيام بدل ستة أيام، تنتقل في الشهر الذي يليه تنتقل إلى العادة الجديدة. هذا نادر، لكن كان نادر في الحالات الطبيعية، الآن لم يصر نادرا، لأن أكثر النساء تأخذ حبوب منع الحمل، وحبوب منع الحمل لها تأثير في اضطراب العادة، ولذلك صارت كثير من النساء يعانين من اضطراب العادة. فتعلم أنه إذا تغيرت عادتها شهر مرتين وثلاثة فتنتقل إلى العادة الثانية. وفي الحالين سواء كانت عندها عادة مستقرة أو تغيرت، إذا جاوز الدم العادة، هذا قرين على ماذا؟ قرين على أن الدم الذي جاوز العادة استحاض. القرينة الثانية هي التمييز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لها: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. معناها دم الاستحاضة دم عرق، دم مثل الدم الأحمر ليخرج من أي عرق في اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فهذا يتميز، بخلاف دم الحيض فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف. إذا النساء تميزه وتعرفه، فإذا ميزته باللون معنى ذلك أنه يأتيها دم ترى أنه أحمر ليس مثل دم الاستحاضة، فإنها تغتسل وتصلي وتعد نفسها ماذا؟ مستحاضة. لماذا؟ لأنها تميزه. هنا يأتي إشكال، إذا كان المعتادة إشكالها هو ربما تغير العادة، المميزة ما إشكالها؟ إشكال المميزة هو أنه ربما يتعارض التمييز مع العادة، يتعارض التمييز مع العادة، هي عادتها ستة أيام، لكنها في ستة أيام إذا كانت عادتها وتمييزها متوافقا، وهذا هو حال غالب النساء، عادتها وتمييزها متفقا لا إشكال، لكن إذا تعارضت العادة والتمييز، يعني يستمر، يعني قبل العادة يتغير لون الدم إلى الحمرة، أو بعد العادة بعد الستة أيام في المثال الذي ذكرناه سابقا يبقى لون الدم أسود، على ماذا تعمل؟ على العادة ولا على التمييز؟ ها؟ لماذا على التمييز؟ العادة تتغير، لكن قلنا تغير العادة حالة نادرة، تغير العادة حالة نادرة. نعم، هو هذا مذهب الشافعي رحمه الله الذي ذكره أمين، هو أن الشافعي يقول إذا تعارضت العادة والتمييز تعمل بالتمييز، لكن الأصح منه أنه إذا تعارضت العادة والتمييز تعمل بالعادة لا بالتمييز. لما؟ لأن العادة ثابتة ثبوتا قويا، يقول العلماء العادة طبيعة ثانية، العادة طبيعة ثانية، فإذا كانت العادة طبيعة ثانية فيعني أنها إذا تعارضت مع التمييز فالمقدم هو العادة، لا سيما وظاهر النصوص ظاهر الأحاديث أن في الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيل النساء على العادة. من أحالهن النبي صلى الله عليه وسلم على التمييز؟ ربما تكون نسيت عادتها، ربما تكون نسيت عادتها، أو فيها سبب مخصوص اقتضى، أو تكون عادتها مضطربة اضطرابا شديدا، فعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم من حالها فحالها على التمييز، وإلا فالأصح أنها تعمل على التمييز. طيب، إذا عندها عادة تعمل على العادة، إذا عندها تمييز تعمل على التمييز، إذا تعارضت العادة والتمييز فالمقدم هو العادة، إذا لم يكن عندها عادة ولا تمييز، وهذا ما يحصل، بعض النساء تكون مبتدأة، أول ما ابتدأت أطبق عليها الدم، أو تنسى عادتها، أو تضطرب عادتها اضطرابا شديدا بسبب الأدوية اللي ذكرناها، فهذه تصير متحيرة، ليس عندها عادة ولا تمييز وقد أطبق عليها الدم ولم يتوقف، ما حكمها؟ هذه هي اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، يعني أحالها على غالب النساء، تنظر في غالب عادة نسائها، يعني أمها وأختها وعمتها وبنت عمتها وخالتها وبنت خالتها ونحو ذلك، إذا كانت غالب عادة نسائها ستة أيام تجلس ستة أيام، إذا كانت عادة الغالب فيهن سبعة أيام تجلس سبعة أيام، لأن الإنسان عوائده عادة في أمور الخلقة ستكون قريبة من عوائد أهله وقرابته ونحو ذلك، فلذلك من المعلوم الآن أن الصحة والمرض ينتقل وراثيا من شخص إلى آخر في الآباء ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق، إذن العرق يجذب، فكذلك هذه المرأة إذا لم يكن عندها عادة ولا تمييز فالقرينة الثالثة التي تبني عليها هي عادة غالب نسائها، فتجلس عادة الغالب النساء تجتهد وتعين هل هي ستة أيام أو سبعة أيام، فهو تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تخيير تشهن تختار ما شاءت، وإنما هو تخيير اجتهاد، تجتهد في الأقرب إلى حالتها وتجلسه، ثم ما جاوز ذلك فهي مستحاضة. فإذا هذه الحالات الثلاثة اللي تعمل فيها بالقرائن أيضا يحكم لها بأن الدم الخارج منها استحاضة، ما عدا هاتين الحالتين، حالة اليقين بسبب صغار أو كبار أو إطباق دم أياما كثيرة، هذه ثلاث صور لليقين، وحالة غلبة الظن بالأمارات والقرائن هي ثلاث صور، العادة والتمييز وعادة الغالب، في غير هذا كل ما يصيب المرأة يحكم له بأنه حيض، وهذا هو أصح الأقوال عند أهل العلم، ومن الدليل عليه يقول الشيخ رحمه الله أنه ظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين، وأنه الذي لا يسع النساء العمل إلا عليه، أما ظاهر النصوص الشرعية فقد بينه الشيخ رحمه الله بقوله إن الشرع والعرف والعادة اتفقوا على أن الحيض لا أقل لا حد له سنا ولا زمنا، والنصوص علقت الحكم على نفس الاسم، فما تعارف الناس على أنه حيض فهو كذلك، مثل ما مضى معنا في قاعدة السفر ونحو ذلك من المسائل التي إذا لم يكن فيها حد في اللغة في الشرع ولا في اللغة فإنها تحد أو يرجع إلى في تحديدها إلى العرف، هذا ظاهر النصوص. وأما عمل المسلمين فيقول الشيخ رحمه الله إن هذا كذلك ظاهر عمل المسلمين، المرأة إذا أتاها الدم فهي حائض، إذا زال عنها فهي طاهر. وهذا ربما يكون فيه منازعة، لأن القائل قد يقول له عمل المسلمين إنما هو على ما يفتيهم به فقهاؤهم، فعمل المسلمين في البلاد التي يفتى فيها بمذهب مالك هو على مذهب مالك، وعمل المسائل في البلاد التي يفتى فيها بمذهب أبي حنيفة هو على ذلك. فإذا قد يكون هذا فيه منازعة، أن يقال ظاهر عمل المسلمين هو هذا المذهب، وإلا فالذي يظهر أن عمل المسلمين في ذلك مختلف، كل بلاد يعملون بما عليه فقهاؤهم ومفتوهم. الدليل الثالث يقول الشيخ رحمه الله أن هذا هو الأسهل والأيسر، وهذا هو المناسب لحكمة الشريعة. وبعض الأقوال في مسائل هذا الباب فيها من الضيق والحرج ما نعلم يقينا أن الشرع لا يأتي به، وبعضها فيها من الضيق والحرج ما يغلب على الظن أن الشرع لا يمكن أن يأتي به، فبعضها فيها تفاصيل وأحوال وتشديد وتضييق يعلم أن الشرع لا يجيء بمثله. وهذا حكم يتعلق بالنساء، والنساء أقل فقها وأقل تدينا في الجملة من الرجال، فيهن نقص في العلم ونقص في الإرادة، في إرادة تطبيق الأحكام الشرعية. فلو كانت الأحكام المتعلقة بهن في صلاتهن وصومهن فيه هذه التعقيدات الشديدة التي ذكرها الفقهاء، هذا يناسب حكمة التشريع؟ لا يناسب، لأن النساء فيهن من ضعف الدين والعلمي أكثر مما هو في الرجال، فالمناسب أن تكون أحكامهن سهلة في المعرفة وسهلة في التطبيق. وكان بعض علماء المسلمين إذا سئل عن مسائل الحيض يقول سألوا النساء فإنهن أعلم بذلك، إذن هي أمور موكولة إليهن وأقرب إلى معرفتهن وعلمهن. فلذلك كان هو هذا القول هو الأنسب لحكمة الشرع في مراعاة ضعفهن وقلة علمهن. قال رحمه الله تعالى: وأما المشهور من المذهب فإن أقل ما تحيض فيه المرأة 9 سنين وأكثره 50 سنة، وأقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة، وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر 3، فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله أن هذا إلى كله وحجتهم على هذا القول بعضه إلى كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له حكم، وهذه حجة ضعيفة جدا. نعم، الشيخ رحمه الله ذكر الصحيح عنده على ما ذكرناه، ثم يحتاج على شرطه الذي شرطه أن يذكر المذهب ويبين رأيه في ذلك. هو ذكر المشهور من المذهب عندهم وسيرد على أدلتهم. احنا قلنا أن الفقهاء في ذلك نظروا إلى عادة غالبة في ظن كل واحد من الفقهاء بحسب ما انتهى إليه علمه، ثم جعل تلك العادة الغالبة هي الحد، فكأنه رد الحد إلى غالب ما ظهر له أنه عرف وأنه الواقع وطبيعة النساء. لكن الشيخ رحمه الله لا يرتضي هذا، واسمعوا كيف ضعف هذا الاحتجاج. نعم، قال رحمه الله: وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله القول بأن هذا هو الواقع وهذا هو الغالب غير صحيح. يقول الواقع يشهد باختلاف النساء في هذا اختلافا كثيرا، وما دام أن الواقع اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا فلا يمكن أن يجعل إذن ضابطا. الضابط الذي يستقيم مع ظواهر النصوص ومع الأدلة كما رأينا هو أن يجعل الحد فيه أنه لا حد له، فما عرفت النساء أنه حيض وهو الدم فهذا هو الحيض. نعم، قال رحمه الله: والأسماء 3 أقسام: شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر. فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. فعلى المذهب الاستحارة من تجاوز دمها 15 يوما، أو كان دما غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة، أو كان قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة. وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل، والاستحارة عارض لمرض أو نحوه، مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بأن لا تطهر إلا أوقات لا تذكر. وعلى كل فإنه إذا ثبت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها، فصارت العادة هي حيضتها، وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد فيه. وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا، بعضه غليظ وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة. ولكن على هذا المذهب يشترطون في المتميز أن يكون على المذهب قال رحمه الله ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحا للحيض، لا ينقص عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15 يوما، ونحو ذلك مما هو على أصل المذهب. والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست كل شهر غالب الحيض 6 أيام أو 7 للأحاديث الثابتة في ذلك، ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض، وتسد الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بلا إعادة. فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. نعم، إذن الكلام الذي سمعتموه هو تقرير الشيخ رحمه الله لكيفية العمل بناء على المذهب. فإذا كنا نقول لا يكون الدم أكثر من 15 يوما، معناه اليوم 16 حيض عندهم جزما. إذا كانوا يقولون لا يكون أقل من يوم وليلة، معناها إذا كان نصف يوم فهو استحاضة وليس حيضا، كما أنه ما جاوز 15 يوما استحاضة. لكن يقول الشيخ هذا بناء على الحدود التي مشى عليها أهل المذهب عندهم. والصحيح كما رأينا أن أصل الدم الخارج من المرأة حيض، ولا تخرج عنه إلا في الحالتين اللتين ذكرناهما، إما أن تستيقن ذلك بأحد أحوال اليقين الثلاثة، أو يغلب على ظنها بإحدى الأمارات الثلاثة كما ذكر. فإذا تبين لها بإحدى هذه الأمارات أو باليقين أنها مستحاضة فهي مستحاضة، وإلا فإنها تعمل على الأصل. وبهذا تتميز لنا الأحكام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة. فدم النفاس واضح لا إشكال فيه لأن سببه الولادة، وأما دم الحيض والاستحاضة فإننا نستصحب الأصل، الأصل في الدم الخارج الذي يصيب المرأة أنه حيض، إلا إذا علم أو غلب على الظن أنه استحاضة بالأسباب التي ذكرت، فتنتقل إلى حكم الاستحاضة، وبذلك ينضبط الباب جميعا على وتيرة واحدة بمعرفة الفرق بين هذه الدماء الثلاثة. وهذا المذهب الذي اختاره الشيخ رحمه الله هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعده ابن القيم، ثم الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين، وبه يفتي ابن باز رحمهم الله جميعا، وغيرهم من علماء الإسلام الذين يفتون بهذا، يذهبون إلى هذا ويرون أنه أضبط وأوفق للأدلة وأيسر على النساء. فهو أضبط من جهة أنه ليس فيه اختلاف كثير، وأوفق لظاهر الأدلة من جهة تعليق الشرع للأحكام على الاسم العرفي كما ذكرنا، ثم هو أيسر على النساء في العمل به والتزامه. فلهذه الوجوه الثلاثة، لكونه أضبط وأوفق للنصوص وأيسر امتثالا، كان هذا القول أصح الأقوال وأرجحها، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل. يبقى علينا، لا على الشيخ، يبقى علينا الجواب عن السؤال. ما هو؟ ما هو الفرق؟ لا، الفرق أجاب عنه الشيخ، لخص الشيخ الجواب في الأخير. فظهر مما تقدم أن النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي. هذا هو خلاصة الجواب كله، لخصه الشيخ في الآخر في سطر ونصف. لكن احنا يبقى علينا سؤال قلنا لا يبقى على الشيخ، شيخ لا يلزمه ذاك السؤال، يرد على ما ذكرناه نحن. ها؟ لا لا، حد المسكر لا لا لا، قصدي في هذا الباب، في هذا الباب يرد علينا سؤال، في هذا الباب الشيخ قلنا لا يرد عليه. هذا هذه إشارة التي تقودكم إلى الجواب السؤال، ما هو الشيء اللي لا يرد على الشيخ فيما اختاره ما ذكره يرد على ما ذكرناه نحن، في ماذا خالفنا الشيخ نحن؟ ها أكثر إيش؟ لا لم نخالف في حد أكثر الحيض، قلنا الصواب ما ذكره الشيخ. ها يا إخوان، ها نعم دم النفاس خالفنا، قلنا أن الراجح في دم النفاس أنه 40 يوما، إذن محدود. الشيخ لا يلزمه أن يجيب لأنه ألغى الحدود في جميع المسائل، في هذا وهذا وهذا، وعلى هذا الأصل هذا هو الذي أحالنا عليه الشيخ لما ذكر حكم النفاس. سمعتم أنه قال وعلى الصحيح لا حد لأكثره، لماذا؟ قال كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. إذن المسألة عنده باب واحد، كما أن الشرع علق هذا على النفاس، والنفاس هو الدم المصاحب للولادة، فالدم المصاحب للولادة مطلقا من غير حد هو نفاس ولو جاوز 40 يوما. أليس هذا هو الذي يمشي مع الأصل الذي تقرر؟ هذا هو الموافق لظاهر النصوص وتعليق الشرع للحكم على الاسم. لكن احنا إذا قلنا أن مذهب جمهور العلماء وظاهر السنة والمأثور عن الصحابة هو أنها 40 يوما، إذن حيجينا إشكال، هو أن هذا الأصل الذي مشينا عليه في الحيض لا نستطيع أن نمشي عليه في النفاس لأننا نقول الأكثر 40. كيف نخرج من هذا الإشكال؟ نخرج من هذا الإشكال لا بد حتى نخرج من هذا الإشكال ببيان الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. الشيخ يقول باب واحد والحكم هنا كالحكم هنا، احنا إذا لم نوافق على أن الباب واحد والحكم هنا معلق على الاسم كما هو هنالك، نحتاج إلى فرق صحيح بين الحيض والنفس من هذا الباب، من جهة تعليق الشرع للاسم على للحكم على الاسم. إذا لم يكن هنالك فرق صحيح لا يكون الترجيح سديدا. والفرق الذي ذكره العلماء في هذا وهو فرق صحيح مؤثر هو أن النفاس كما نعلم سببه الولادة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. بعد هذه المراحل الثلاثة لكل واحدة منها 40 يوما، بعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. فإذا كانت المراحل تخلق الجنين الثلاثة كلها 40 يوما، فهذا يشعر إشعارا قويا أن الدم الذي يكون بسبب الولادة أيضا ينبغي أن يكون 40 يوما فلا يجاوزها. فالنصوص تصير تشعر بهذا، فتصير مقتضى الحكمة الشرعية أنه ما دام أنه هذا الدم يجتمع في الرحم ولا يصير مضغة إلا بعد 40 يوما، أنها كانت 40 يوما كافية لتخلقه، لذلك الدم لتخلقه في الرحم، فهي أيضا كافية لخروجه من الرحم بعد الولادة. وهذا فرق صحيح، وبهذا يصير لا إشكال عندنا. قضية النفاس تحكمها النصوص، والحد هو 40 يوما، والحد هو حد شرعي، وقضية الحيض ليس فيها حد شرعي ولا حد لغوي، فرجعنا فيها إلى العرف. نعم هذا نعم ها نعم ربما هاتنا أيوه. قال رحمه الله: السؤال 15، إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء أم لا؟ نعم، هذا السؤال هو يشبه السؤال الذي قبل هذا من جهة ما ذكرناه من ترتيب الشيخ للكتاب. السؤال الذي سأل فيه عن الفرق بين الدماء الثلاثة قلنا هو مكمل لما ذكره في ما توجبه الأحداث. هذا أيضا مكمل سبق لنا وأن تكلم الشيخ رحمه الله على الممسوحات في باب الطهارة، وعرفنا أن الممسوحات منها ممسوحات أصلية ومنها ممسوحات عارضة، والمسح قد يكون أصلا وقد يكون بدلا. من المسح البدلي هو مسح التيمم، ورأينا أن التيمم ينوب عن الطهارة المائية الصغرى والكبرى، وأنه مسح اليدين والوجه بالصعيد. هذه المسائل في سبب التيمم ووصفته مضت معنا، بقيت مسألة من مسائل التيمم يكملها الشيخ رحمه الله في هذا السؤال. هذه المسألة الوحيدة من مسائل التيمم هي في كون التيمم بدلا عن الماء. في أي درجات البدلية هو بدل كامل تام يأخذ جميع أحكام الوضوء والغسل، أو هو بدل من بعض الوجوه يختلف عنها في بعض الأحكام؟ إذن نحتاج إلى أن نعرف نسبة التيمم إلى الطهارة المائية من جهة الأحكام التي تلزمه في كونه بدلا. قال رحمه الله: الجواب: حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه أو خوفه باستعماله الضرر، فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح، وهو ظاهر النصوص، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فعلى هذا لا يشترط له دخول وقت ولا يبطل بخروجه، بل بمبطلات الصلاة، ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه. بل بمبطلات الصلاة؟ نعم، بمبطلات الصلاة الطهارة. طهارة. قال رحمه الله: لا يبطل بخروجه بل بمبطلات الطهارة، ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء، وذلك أن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل ولم يرد. نعم، إذن الشيخ رحمه الله يقول إن التيمم بدل عن الماء، بدل عن الغسل والوضوء. سيشير إلى أن بعض الفقهاء لا يجعله بدلا مطلقا، فيفرق بين التيمم فيما يقتضيه من الطهارة وبين الماء فيما يقتضيه منها. الشيخ رحمه الله يقول إن الصحيح أن التيمم بدل كامل عن الغسل والوضوء، والمتيمم طاهر شرعا مثل المتوضئ سواء بسواء. فإذا تيمم الإنسان لطهارته لحدث أصابه أصغر أو أكبر فإنه مثل المتوضئ في كل الأحكام، لكن بشرط، وهو أن يكون تيممه بسبب العذر الشرعي المبيح للتيمم، وهو كما نعلم أحد أمرين: إما عدم الماء، وإما العجز عن استعماله. فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله فقد وجد في حقه السبب المبيح للتيمم، فإذا تيمم فهو مثل المتوضئ سواء بسواء. وعلى هذا لا يشترط للتيمم دخول الوقت، مثل أن الوضوء لا يشترط له دخول الوقت. المتوضئ يتوضأ الإنسان قبل الأذان، ثم إذا أذن يصلي بالأذان بالوضوء الذي توضأه قبل دخول الوقت، وصلاته صحيحة إجماعا. فكذلكم التيمم على هذا، خلافا لما يقوله بعض الفقهاء أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. وأيضا إذا تيمم فإن له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات فرضا ونفلا، خلافا لما يقوله بعض الفقهاء أنه لا بد أن يتيمم لكل فريضة. وأيضا إذا تيمم فإنه لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة، فكما أن الوضوء لا ينتقض إلا بنواقضه، لا ينتقض بخروج الوقت، الوضوء لا ينتقض بخروج وقت الصلاة، فكذلك التيمم لا ينتقض بخروج وقت الصلاة، إنما تنقضه نواقض الطهارة المعتادة: البول والغائط والريح والنوم الثقيل، هذه تنقض التيمم كما تنقض الوضوء. لكن نزيد للتيمم شيئا واحدا، ما هو؟ هو زوال الشرط المبيح للتيمم، لأننا قلنا التيمم بدل ما دام الشرط موجودا، إذا زال الشرط بطل التيمم، وذلك بأن يقدر على استعمال الماء بعد عجز أو يجده بعد فقد. فإذا كان السبب المبيح للتيمم هو فقد الماء أو العجز عن استعماله، فارتفاع هذا السبب يرتفع به إباحة التيمم، ويصير نواقض التيمم هي نواقض الوضوء مع إيجاد الماء أو العجز عن استعماله. نعم. ها؟ إيش؟ نعم، أو القدرة على استعماله. أحسن. قال رحمه الله: والمشهور من المذهب أنه مثله في أكثر الأشياء، فيستباح به ما يستباح بطهارة الماء من صلاة وغيرها، ولكن يخالف طهارة الماء في أمور منها أنه يشترط له دخول الوقت، وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا، وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه لا أعلى منه. واحتجوا على هذا بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة، وهذا الاستدلال ضعيف وهو منقوض أيضا. نعم، مثل ما رأينا فيما سبق، يذكر المذهب الذي هو خلاف الدليل ويناقشه مناقشة تبين وجه الإشكال فيه. إذن الشيخ رحمه الله يقول لنا إن التيمم ينوب عن الماء نيابة مطلقة في كل شيء، وهذا هو الأصل، وقرر لنا في هذا قاعدة، وهو أن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده إلا ما دل الدليل على خروجه عن هذا الأصل. هذا هو القاعدة، وهذه القاعدة سبقت معنا، وسبقت معنا صورة من صور الاستثناء، أن هذه الصورة دل الدليل على أن البدل لا يساوي المبدل. من يذكرها؟ الأصل أن البدل يوافق المبدل يوافق المبدل منه في كل شيء. هذه القاعدة تقدمت معنا، أين تقدمت؟ إذا تذكرت. نعم، في التيمم. في ماذا استعملناها؟ ها؟ في المسح، في الغسل. عبد الرحمن، في رفع الحدث الأكبر، في صفة رفع الحدث الأكبر. نعم، أحسنت، هو هذا استعملناه في صفة رفع الحدث الأكبر، في حديث عمار بن ياسر، أن الأصل في أنه فهم رضي الله عنه أنه ما دام الغسل هو تعميم البدن بالماء، إذن التيمم هو تعميم البدن بالتراب. فتمرغ رضي الله عنه في التراب، قال: فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، رضي الله عنه وأرضاه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس لازما، وأنه يكفي في التيمم مسح الوجه والكفين. فإذا هنا الأصل أن يكون، ما دام أن التيمم بدل عن الغسل، إذا الأصل أن يكون مثله، لكن الشرع لم يجعل التيمم مثل الوضوء ولا مثل الغسل في صفتهما، فإذا هذا خرج عن الأصل. لماذا؟ لأن الدليل دل على خروجه عن ذلك الأصل، وعمار رضي الله عنه لولا هذا الدليل لبقي على الأصل في أنه يلزمه أن يعمم البدن بالتراب. فحديث عمار قلنا دليل على هذه المسألة الكبيرة. هنا نحتاج مرة أخرى إلى القاعدة، لكن لا نستثني، نقول: ما دام أن التيمم جعله الشرع بدلا عن الوضوء والغسل، فهو مثل الوضوء والغسل في كل شيء. ولذلك قلنا المتيمم لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت، وله أن يصلي ما شاء بتيممه فرضا ونفلا، وله أيضا أن يؤم المتوضئين. بعض الناس يتحرج إذا كان متوضئا، إذا كان قد تيمم يرى أن طهارته أنقص، فإذا كان هو الأحفظ للقرآن ربما يقدم من هو دونه في الحفظ لأنه متيمم، وهذا خطأ. ما دام أنه تطهر بالتيمم بشرطه، فهو مثل الذي تطهر بالماء من كل وجه. وقد صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بأصحابه في بعض الغزوات متيمما، صلى بأصحابه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: أما ضعفه فلأن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة، كما سماها تعالى لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فليست بمنزلة أكل الميتة للمضطر، فإن التحريم باق، ولكن لأجل اضطراره وخوفه التلف أبيح ذلك. وأما تيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذر، فيقتضي أنها مثلها من كل وجه. نعم، هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء، فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة، ومتى زال وجد الماء وزال الضرر بطل التيمم. هذا الذي دل عليه الدليل. نعم، إذن هو هو الشيخ رحمه الله يناقش هنا قولهم إن التيمم طهارة اضطرار، وما دام أنه طهارة اضطرار فإننا نقتصر على القدر الأعلى من القدر الأقل منه، وعلى هذا لو تيمم للنفل لا يصلي فرضا، وإذا صلى فرضا واحدا يبطل التيمم، نقول حتى تدخل وقت الصلاة مرة ثانية ويتيمم لها. هذه الفروع بنوها على أن التيمم مسألة اضطرار، الشيخ يقول الأمر ليس كذلك، التيمم ليس مثل أكل الميتة، بل هو عبادة شرعها الله تبارك وتعالى للعاجز عن استعمال الماء لأنه لم يجده أو لأنه يخاف المرض باستعماله، فإذا وجدت فهو مثل الوضوء سواء بالسواء، إذن ليس طهارة اضطرار. نعم يقول الشيخ رحمه الله هو طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطه اللي هو فقد الماء أو العجز عن استعماله، فهنا جاز التيمم. وعلى هذا إذا وجد الشرط إذا إذا إذا إذا إذا وجد الشرط جاز التيمم، إذا فقد الشرط رجع إلى الأصل الذي هو وجوب الوضوء. أما من جهة الصفات والأحكام فحكمهما واحد، والله تعالى قد سمى المتيمم متطهرا، ولهذا فإنه جل وعلا لما ذكر أحكام التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم، فسمى الله تعالى المتيمم متطهرا، إذن أحكامه هي أحكام المتطهر من كل وجه. نعم. قال رحمه الله ثم قولهم أبيح بقدر الضرورة ممنوع بالإجماع، فإنه لا يقول أحد إنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصليها. نعم يتيمم. فإنه لا يقول أحد إنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصليها فرضا أو نفلا، وإنه يقتصر على الفرض بل على الواجب منه، كما قالوا في من تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب مع أنه ضعيف أيضا، فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جميع الواجبات الشرعية إنما تجب مع القدرة عليها، فإذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد، وهذا مضطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها، والحمد لله رب العالمين. نعم، إذن الشيخ رحمه الله يناقش الوجه يناقش دليل أصحابه من وجه ثاني. هم قالوا إن هذه المسائل التي رتبوها على التيمم مبنية على أن التيمم طهارة اضطرار، هو يناقشهم في هذا. قال لهم أولا هو ليس طهارة اضطرار، بل هو طهارة جعلها الله تعالى عبادة نائبة عن عبادة أخرى، فليس مثل أكل الميتة عند الاضطرار. أكل الميتة ليس شيئا مباحا من حيث الأصل، فشيء محرم أبيح للحاجة، والأصل فيه أنه خبيث فأبيح للحاجة، وأما غير الميتة فهي طيبات مباحة عند الحاجة وعدمها. أما التيمم فليس شيئا ممنوعا أو خبيثا أو نحو ذلك، بل هو عبادة شرعت كما شرع الوضوء والغسل، وسماها الله تعالى طهارة كما سمى الوضوء والغسل. إذن هذا يدل على أن قولهم إن التيمم طهارة اضطرار قول غير صحيح. يقول لهم الشيخ رحمه الله هذا الوجه الثاني، أنتم أنفسكم لم تلتزموا بمقتضى كونه طهارة اضطرار، يعني أنتم لم تعملوا على هذا، لأنكم لو عملتم على كونه طهارة اضطرار ماذا يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أن كل من صلى لذا تيمم وصلى نفلا تحية المسجد لازم بعد التيمم بعد تحية المسجد وش يفعل؟ يتيمم مرة أخرى يصلي الفرض. هم لا يقولون بهذا، هم يقولون لا يصلي به فريضتين، لكن يصلي به النفل وبذلك النفل يصلي الفرض، ويصلي بذلك التيمم أيضا راتبة الفريضة لكن لا يصلي راتبة ثانية. هذا اسمه في الفقه التحكم، لا دليل عليه. أنتم لم تلتزموا أنه طهارة كاملة ولم تلتزموا أنه طهارة اضطرار، إذن هذا يدل على أن قولكم ضعيف. من وجه ثاني مما لم يلتزموا فيه طهارة الاضطرار، أنهم في صلاة فاقد الطهورين، الحنابلة لهم قول غريب في صلاة فاقد الطهورين، معنى فاقد الطهورين هو الذي لم يجد الماء ولا يقدر على التيمم، مثل إنسان ممدد في الفراش لا يستطيع أن يتيمم ولا يجد من ييممه ولا يستطيع أن يتوضأ من باب أولى، كيف يصلي؟ في الشرع هذا رجل عجز عن الطهارتين فيصلي على حاله، هذا أصح الأقوال عند العلماء، ويصلي صلاة كاملة كما يصليها المتوضئ أو المتيمم. لكن الحنابلة لهم مذهب غريب في هذا، وهم يقولون إنه يصلي يقتصر على الأدنى، يعني يقتصر على الحد الواجب في الصلاة. إذا كان الواجب قراءة الفاتحة فقط لا يقرأ مع الفاتحة سورة، يفعل الواجبات فقط. وإذا كان تجزئ تسبيحة واحدة لا يسبح ثلاث تسبيحات، وإذا كان الواجب ثلاثة لا يزيد، يعني يقتصر على الحد الأدنى من أفعال الصلاة وأقوالها. وهذا مذهب غريب ليس له دليل أصلا. الشيخ يقول لهم أنتم هذا القول الذي هو أن التيمم طهارة اضطرار لم تلتزموا به في من هذا الوجه، لو كنتم التزمتم بأنه طهارة اضطرار ماذا يلزمكم؟ يلزمكم أن يصلي المتيمم صلاة فاقد الطهورين، وأنتم لم تقولوا بهذا. إذن هو يقول الخلاصة، ناقش دليلهم من وجهين، الأول يمنع أنه طهارة اضطرار، والثاني يقول لو سلمنا لكم أنه طهارة اضطرار أنتم لم تلتزموا بهذا. كيف لم تلتزموا بهذا؟ لم تلتزموا به من وجهين، أحدهما أنكم لم تجعلوا كل من يصلي صلاة تبطل صلاته يبطل تيممه، تجيزون للمتنفل أن يصلي الفريضة به. والقول الثاني أنكم لم تلزموه بصلاة فاقد الطهورين، فبهذا تبين أنهم قالوا قولا لم يلتزموه، الحجة التي احتجوا بها ليست صحيحة، ومع ذلك لم يلتزموا بلوازمها ومقتضياتها، بخلاف القول الذي اختاره هو رحمه الله، فإنه قول سليم مضطرد مع الأدلة متوافق مع ظاهر النصوص الشرعية. فلذلك كان هو الصواب في هذه المسألة أن التيمم ينوب بشرطه، ينوب بشرطه عن الوضوء والغسل نيابة تامة في كل شيء، فالمتيمم مثل المتوضئ والمغتسل في جميع الأحكام، إلا أنه إذا عجز إذا وجد الماء أو قدر على استعماله بعد عجز فإن شرط جواز التيمم يرتفع، وهنا يلزمه أن يتوضأ أو يغتسل. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.